يقول السائل: ما المقصود من لفظة مولى ابن عمر أو غيره؟ لفظة مولى إيش؟ مولى ابن عمر. مولى ما معنى مولى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمقصود بالموالي أي العبيد، حيث كان الرق في أول الإسلام مقترنا بالجهاد، فلما جاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته كذلك، كانوا يأسرون الأسرى من الكفار. هؤلاء الأسرى كانوا يقسمون كغنائم على الجيش، فيصير عبدا، يعني يصير مسترقا عند الرجل المسلم من الذين قاتلوا وجاهدوا، فيصير مولا له أي من مواليه، فالموالي هم العبيد. وبعض هؤلاء الموالي أسلم، بل إن بعضهم أسلم وحسن إسلامه وصار من العلماء، ومن هؤلاء عطاء بن أبي رباح وعكرمة وغيرهم، فالكثير من علماء التابعين كانوا موالي. رحمة الله عليهم أجمعين. فضل. يقول السائل: هل يجوز أن نأخذ العلم على من ليس عنده تزكية؟ وهل إذا قال أحد: أنا لا أدرس إلا على شخص مزكى من قبل العلماء، يعتبر من الغلو؟ هذا ليس من الغلو، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أنه لا يدرس، أنه لا يدرس عند أحد ليس معروفا عند العلماء، حفظا لدينه، لأن العلم لا يؤخذ من المجاهيل. فالذين يجلسون لكل من هب ودب فيأخذون العلم عن المجاهيل لا يضرون إلى أنفسهم، فإن هذا العلم دين كما قال محمد بن سيرين: فانظروا عمن تأخذون دينكم، سموا لنا رجالكم. كيف نعرف أن هذا الرجل من أهل السنة؟ حتى يعرفه من سبقه من العلماء ويزكونه، وهذه سنة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي زكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي زكاهم وأثنى عليهم، وأثنى عليهم رب العزة سبحانه وزكاهم، والصحابة زكوا من جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان، وهكذا سنة متصلة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يخرج المسيح الدجال وينزل عيسى بن مريم ويأتي المهدي. من الذي زكى المهدي؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وزكى غيره، وزكى هذا الشاب الذي يقتله الدجال. فكيف نعرف أن هذا ممن يؤخذ عنه العلم؟ ممن لا يؤخذ عنه إلا عن طريق العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء. بارك الله فيك. يقول السائل: جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سفينة مولى رسول الله أن رسول الله قال: تكون فيكم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الحديث قال: فما معنى ملكا عارضا؟ لأن بعض الطاعنين في الدولة الأموية يستدلون بهذا الحديث، كذلك ما معنى ملكا جبريا؟ ملكا عاضا أي بالوراثة، أي ليس على سبيل اختيار أهل الحل والعقد أو العهد. فكانت طرق اختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحصر في هذين في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة: إما أن ينص أو أن يعهد الخليفة إلى من يأتي بعده كما عهد أبو بكر إلى عمر بالخلافة، وإما أن يتم اختيار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والقادة، كما كان الشأن في اختيار عثمان وفي اختيار علي رضي الله عنهم. وأما ما يعني يقوله السائل من أن بني أمية وأولهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه خالف هذا السبيل بأنه جعل الخلافة توارثا، فهذا المقصود بالملك العاض. ونقول إن هذا ليس على سبيل الذم لبني أمية، إنما هو على سبيل الإخبار بأمر يحدث، وليس هذا على سبيل الذم ولا التحريم، لأنه لم يأتي نص صريح في تبيين طريقة اختيار الخليفة، وإنما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وكذا ما فعله معاوية كان اجتهادا منهم رضي الله عنهم، فلا يقال إن معاوية يذم بهذا. نعم، ولأنه كان من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن كتبة الوحي، فاجتهد في هذا ويعني أراد أن يحفظ الملك للمسلمين، فرأى أنه يبقى في بني أمية. ومما أيضا يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الخلفاء الذين جاءوا من بني أمية أنه قال في الحديث الصحيح: الأئمة في قريش إلى 12 خليفة، فجعلهم كلهم خلفاء، وهذا إلى نهاية دولة بني أمية. فلا حجة للطاعنين في بني أمية في حديث سفينة، نعم لا حجة لهم فيها. نعم والله أعلم. يقول السائل: أخ عنده حضانة لتربية الأطفال، يسأل هل يجوز إلباس الأطفال زيا موحدا مع العلم أنه بالبحث وجد أن أول من استعمل ذلك للتشبيه للتمييز بين المدارس، فهل هذا في ذلك تشبه بهم؟ والله هذه مسألة كان في نفسي حرج منها، وكأني أذكر أني اطلعت قديما على فتوى للجنة دائما في هذا الشأن، ولكني بحثت عنها لما احتجت إليها فلم أعثر عليها، فلا لا لا يحضرني الآن هل هناك فتوى بالفعل للجنة دائما في هذا الأمر بالمنع أم بالإباحة، لا أذكر. ومن أجل هذا تحينت الفرصة وسألت الشيخ الوالد زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في زيارتي الأخيرة إليه قبل أن يموت رحمه الله، سألته عن هذا، عن هذه المسألة، عن الزي الموحد، فأجاب رحمه الله تعالى بأن هذا الأمر لا بأس به، يعني من باب التنظيم، وكأني برضو كان في نفسي حرج من هذا، فقلت للشيخ لعل أليس في هذا تشبه بالكفار، لأنهم لعلهم هم الذين أدخلوا هذا الأمر إلى بلاد الإسلام. فقال، فكان الشيخ يعني لم يرى أنه من التشبه. وأنا كما قلت أنا في نفسي حرج من هذا الأمر، ويعني الذي يظهر أن أطفال المسلمين من الذكور يلبسون القمص وما شكل ذلك، وهذه لا يشترط فيها لا اتحاد لون ولا اتحاد، هي متحدة من ناحية أنها كلها قمص، أما أن يلزموا بلون معين وما شكل ذلك فلا دليل من الشرع على هذا الإلزام. وكذلك بالنسبة للبنات الصغار على هذه المدرسة أو هذا المركز، أن هو يتكلم عن إيش؟ عن مدرسة أطفال ولا الحضانة؟ هذه الحضانة وهذا المكتب للتحفيظ عليه أن يعود البنات الصغار التي يأتين عنده أن يلبسن الحجاب، أن تلبس البنت الجلباب والخمار والحجاب، وهذا لا يشترط فيه أيضا لون، وإن كان الأفضل أن يكون أسود حتى تعتاد البنت على الستر، على الستر أن تتستر، وإن لبست غير اللون الأسود أيضا لا بأس، خاصة إذا كانت صغيرة لا يشترط الأسود يعني. فلا حاجة لنا إلى هذا اللي كما قال لي التوخذ، لأن ملابس المسلمين في الغالب هي متحدة، الرجال يلبسون القمص في الغالب أو يلبسون ما يعني يشبه القمص، هم متحدون في الغالب. يعني أنت إذا نظرت في دولة إسلامية مثل الدولة السعودية حفظ الله أهلها وولاتها وعلماءها، تجد أن أغلب الناس أغلب المسلمين هناك متحدون بالنسبة للرجال في اللباس، يلبسون جميعا القمص البيضاء، فلا تشعر باختلاف بينهم في مدارس في مصالح، كلهم يلبسون القمص البيضاء، حتى في المصالح الحكومية وفي الجامعات وفي كل الأماكن يلبسون القمص، ولم يدخل عليهم اللباس الأجنبي إلا مؤخرا بسبب بعض الضعفاء من ضعفاء الإيمان أو من المتشبهين بالكفار، هم قلة لا ذكر لهم. نعم. وكذلك النساء هناك جميعا سواء كنا نسوة أو كنا بنات يلبسنا الإيش الجلباب الأسود والخمار والنقاب، فلا حاجة لنا إلى ما يقال بالزي الموحد، لا حاجة لنا إليه. نعم. بالنسبة لكتب الشيخ بدر الخرمزيت رحمه الله تعالى، هل تقرأ كلها أم هناك كتب لا تقرأ؟ وكتبه الأخيرة لا تقرأ، لا تقرأ، نحو ما يسمى بالرسالة الذهبية وأسوأ كتاباته رحمه الله، وكتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين، وكتاب لا جديد في أحكام الصلاة والذي كان يرد به على الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مسائل الصلاة التي ذكرها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحضرني من كتبه الأخيرة، أما كتبه المتقدمة نحو الحكم في الأحزاب والجماعات الإسلامية وحلية طالب العلم والتعالم وأثره، هي كتب طيبة يستفاد منها وتعجب من هذا التحول الذي حدث في منهج الشيخ بكر بسبب الإخوان المفسدين، ما أثروا على أحد لو أفسدوا حتى وإن كان إفسادا نسبيا، يعني أقصد الإخوان المسلمون كالجرب إذا اقتربوا من أحد ومال إليهم ولو كان ميلا خفيفا أصيب في دينه كالجرب، فالإخوان المسلمون أولا على عزم الله كفانا الله شرهم وكفى الله المسلمين شرهم في كل البلاد وقطع الله دابرهم من كل بلاد الإسلام. يقول السائل، إحدى الأخوات المتزوجة تذهب أحيانا إلى أماكن بعيدة من بيتها يكثر فيها السائحون، والذهاب إلى هذه الأماكن لا يعتبر سفرا ولكن المكان بعيد ولا حاجة لها للذهاب هناك، وهي تذهب هناك لتركب الفرس ولتركب نوعا من انواع الدراجات البخاريه. ما حكم افعال هذه الاخت اعتبارا ان زوجها لا يرى في هذا باسا؟ أنا ما فهمت، هل تذهب مثلا تذهب وحدها إلى هذه الأماكن، وهل تركب هذه الأشياء، تركب الفرس وتركب الدراجات البخارية في حضرة الناس والرجال؟ هذا لا يجوز طبعا. إن كانت تفعل هذا في حضرة الناس وفي حضرة الرجال الأجانب فهذا لا يجوز، لأنه في الغالب يحدث شيء من التعري وبخلاف ما قد تصاب به من الخطر، وامرأة مهما كانت لا يجوز هذا. الله أعلم. يقول السائل: هل يشترط في قراءة القرآن أن يقرأه بصوت لا، هو لا يشترط. وقراءة القرآن على أنواع، منها الترتيل، أن يرتل القرآن ترتيلا، ومنها ما يسمى بالحدر، وأن يقرأ قراءة سريعة مع الحفاظ على الأحكام، ومنها النظر في المصحف عبادة وإن لم يقرأ بصوت مرتفع. نعم تفضل. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين القادم في مسجد الحمد لله، ولعله أن يكون أيضا الدرس، أن يكون الدرس يوم الاثنين الدرس الأخير في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله.